بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح معواري في السنة صدور أوليائه وروح بسماء حديثه أرواح أصفيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منفرد في صمديته بعز كبريائه، واصل من القضاء إليه بجميل آلائه، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المرسل بصحيح الخبر وحسن رحمة الله قربه وولائه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور بصائر ما بين معرفتك، وأنت الحق فثبت قدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، جل جارك وجل ثناؤك لا إله غيرك. وبعد، فقد انتهى بنا مجلس السرج السفر العظيم وتصعيد إمام دار الهجرة إلى الكتاب الرابع من كتب الصلاة، والكتاب الرابع من كتب الموطأ، والعمل في السهو، كتاب السهو، باب العمل في السهو. وكنا قد نبهناكم إلى أن التراجم الأربعة قبله حريص بأن تدرج تحت هذا الباب، بدل أن يبقى ترجمة واحدة تحت هذا الكتاب. ولعل الذي اقتضى ذلك من الذين وضعوا عبارة كتاب هنا وفي بعض النسخ هو أن لفظة كتاب كلفظة باب، ربما نجزم بأنها تخلو منها نسخ الموصي المسندة الأولى، لأن هذا الاصطلاح أو قل هذا اللون من ألوان الإجراء في التأليف لم يكن في عصر مالك. كتاب جماع وأبواب، والباب عنوان ترجمة، وقد يكون باب بمعنى فصل تحت ترجمة. هذا متأخر إلى يبدو إلى عصر أئمة الحديث، العصر أئمة الحديث في البخاري ومن بعده، لأن عصر المحدثين يبدأ عصر المحدثين المشاهير معروفون بجوامعهم وصحاحهم وسندهم جاءت بعد عصر الأئمة، وآخرهم الإمام أحمد ومعه مسنده. فلذلك الإمام البخاري نجد هذا الاصطلاح واضح ومستقر، كتاب في نسخ المسندة إليه، كتاب جماع أبواب، والباب عنوان ترجمة المسألة، وقد يكون باب حدثنا يعني باب فصل تحت ترجمة من تراجم. إذن إذا وضعنا الفرصة كتاب على متجه إليه، كثيرون ممن طبعوا الموطأ تيسير لمادته وتيسير لطالبه على أن يقصدوا المسائل في تحت كتبها، فنقول الأفضل هو أن يؤخر كتاب السهو إلى ما قبل ذلك إلى الباب الرابع عشر لتندرج تحته هذه التراجم الأربعة زائد ترجمة الكتاب الأخيرة، في كل مجموع خمسة تراجم أو خمسة أبواب تحت كتاب السهو. نعم سيدي، اقرأ سيدي. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى سيد عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى، قال: باب العمل في غسل يوم الجمعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال رحمه الله تعالى: صدر الترجمة الأولى بفضل الجمعة، أنه الباب باب العمل في غسل يوم الجمعة، لأن الغسل تاعها يقتضي أن لهذا اليوم خصوصية، فنبه على فضيلتها وزيادتها، وأن في التبكير إليها، التبكير إلى المساجد من أجل حضور الجمعة فضل كبير. نعم، تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. قال واجب على كل محتلم، والوجوب هنا يعني الثبوت والشرعية، وليس الوجوب المصطلح عليه في الأحكام عند الوصوليين، والذي سيأتي هنا إن شاء الله ما يدل على أنه ليس هو ذلك الوجوب الذي من تركه أتم. قوله صلى الله عليه وسلم فيما نحفظه من نصوص الصحيحة: من توضأ فمن اغتسل فبها ونعمته، ومن توضأ فقال الحديث يدل على أنه يجوز له أن يتوضأ ويجوز له والأولى له أن يغتسل. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك. شوي شهاب الناس يعرف ما أنا أشوف، لو اتبعتم جاب مالك لما حصلت شوف الشيء. نعم، الجهل والاتساف، كل واحد يريد صاحب مجهب، الذين يرفضون المجاهب يريدون أن لكل واحد يكون صاحب مجهب. المجهبية يعني كثرة المجاهب. قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: والوضوء أيضا. هكا عندكم كما الأصل فيه هو شهاده الوضوء، هكذا بهمزة الاستفهام، أيضا في نسختنا همزة الاستفهام الوضوء، يعني أيضا يعني تركت الوضوء، يعني اقتصرت على الوضوء، وهذا همزة الاستفهام. إذا دخلت على ما فيه أل فيجوز إبجالها ويجوز تسهيلها، في وحرف مد الاستفهامي همزة وإن حرف مد بين لام مسكن وهمزة الاستفهامي، فمدده مبجلا في لكل جاولة ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مطلة. الهمز ال ويبجل دي همز أو يسهل. من مالك رحمه الله في مالك سبع شيء. الوضوء بدخل الوضوء الوضوء جيز لك تابع. فقال الوضوء على التسهيل والوضوء على الإبجال. تابع. فقال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء. إذن سنه مختار يعني زجر، يعني زجره بما يجعله يدرك أن هذا التأخير غير مرجي وغير مستحب، فلماذا يتأخر حتى يصل حتى إلى وقت الخطبة؟ فلماذا أنا كنت في السوق؟ وهذا في إشارة إلى أنهم ما كانوا يتركون العمل في الجمعة، ولذلك جاء من أن كراهة أن نترك العمل خصوصا في اليوم كله، والآية واضحة: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم، وإنما يحرم في وقت الصلاة ويكره قبلها خصوصا لمبكرين إذا كانت من عجزه. تابع سيدي. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: أخبرني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، محتلم يعني بالغ. تابع. قال رحمه الله تعالى: أخبرني مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يقول إذا جاء جنوش بأن من سنة الغسل أو من أدب الغسل أن يتصل بالرواح، أن يتصل بالرواح، وسنة غسل بالرواح اتصل، من يغسلت ما يمشي، اللهم إلا أن يكون بقدر ما يلبس ثوبه كذا، فهذا يعد فاصلا. ما أن يعيد في تسوق أو يطعم أو يخده بالبصير، فهذا القطع هذا فيه كراهة. حتى إن بعضهم استحب له أن يعيد الغسل. وذلك الأبي السعد سأسأل مسألك، يعيد من نام ومن قد أكل، يعيد النائم والغسل بعد الغسل، يجوز له أن يستحب له أن يعيد الغسل، لأنه يبغي أن تتصل بالروح، الروح والذهاب للمسجد. غسل للجمعة، إذا جاء أحدكم جمعة أي قارب المجيء بحسبه، يعني كان الساعة الأولى ولا الساعة الثانية ولا الساعة الثالثة، حسب تبكيره، حسب ما كان مع حسابه. وكتب هذاك البيت والسنة، غسل بالرواح اتصلا يعيد من نما ومن قد أكل. قريب من هذه العبارة، يعيد من يعيد على سبيل الاستحباب يعيد الغسل. تابع قال مالك رحمه الله، الغسل ليس ليومها وإنما الغسل للرواح إليها، تغسلش ليوم الجمعة. قال مالك رحمه الله، من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. شال فهم أول شيء فهم الإمام مالك استنباطه من الحديث، حتى يغتسل لرواحه. فإن غسل أول جمعة ثم راح العمل أو كذا فهذا ليس غسل الجمعة، الغسل الذي يتصل به بالرواح. سبح. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا جاء يطلق الفعل على قربه، على قربه، ويطلق الفعل عن القرب. إذا جاء أحدكم أي شهر في المجيء، قارب المجيء. وكشنا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، يعني يشكنا على الوفاة، توصية المحتضر أو المحتضر. سبع سنين. قال مالك رحمه الله، ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. مجزئ عنه معجلا أو مؤجلا، تجوز بحسب حاجته في الذهاب أو لا بحسب، لو تأخر فإن هذا يبين أنه لا علاقة بين الطهارة الصغرى والغسل هنا، يعني لا يعيد غسله، لا يعيد وضوءه، من وضوءه صحيح، وأنه إذا انتقض لا قلنا بأن غسله إذا أخره، إذا فعل الغسل منفصلا عن الرواح بسبب ما ثم أراد أن يمشي، فإن هذا الغسل الذي يطالب بعجزه ولم يعيده لا يفسد عليه وضوءه، مع أن الوضوء لا يتأثر بغسل الجمعة. هذا اغتسل وضمن الغسل، يعني اغتسل وبذلك أن الطهارة الصغرى مندرجة تحت الكبرى، لكن لم يوصل أو لم يصل غسله برواحه، فهل ينتقد وضوءه بسبب ذلك؟ لا ينتقد وضوءه. وإن قلنا باستحباب أن يعيد غسله فإن وضوءه لا يتأثر بذلك، فلو ذهب فإن وضوءه يبقى على ذلك، ولو انتقض وضوءه فعاد فتوضأ فقط، هذا هو الذي يجب عليه. قال رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. معناه أن غسلك إذا توضأت وغسلت ثم حصل أن انتقض وضوءك، فهل ينتقض غسلك بذلك؟ لا ينتقض، له الغرض لا ينتقض غسلك. فلا ارتباط للوضوء من حيث الموجبات بالغسل بغسل النافلة اللي هو غسل الاستحباب. تابع شيء. قال رحمه الله، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال حدثني يحيى عن مالك بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. نعم، هذه عبارة الإمام يخطب يوم الجمعة هذه من تفسير الزهري وإدراجه، إدراج تفسير وسط الحديث، ولذلك جاء في بعض روايات الموتى تأخيره عنه، إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، هذا كلام رسول الله، أي والإمام يخطب يوم الجمعة، هذا مدرج، هذا مدرج دائما يحتط فيه علماء الحديث، لأن الأصل فيه أنه يؤثر فيه، لأنه خشية أن يظن الواحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مدرج المتن. قال رحمه الله تعالى، وحدثني عن مالك قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره هذا له رؤية، عندنا الصحابه في الذين يذكرون يقول هذا فلان له رؤيا، اي راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صغيرا، فهل يعد في الصحابه شيء ولا يعد شيء؟ وهذا له ادراك، يعني ادراك الزمان النبوه، ولكن لم يرى، فصح انه ليس صحابيا، لكن الذي له رؤيا فيه الخلاف، هناك من يدخل وجه الصحابه وهناك من لا يدرج. شباشي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني يصلون النوافل، يعني كان من عادة الصحابة أنهم كانوا في زمان عمر يصلون النوافل، يعني قبل دخول الإمام. سابع حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة، هذه رواية يحيى هي فيها الجمع، وأذن المؤذنون، وهكذا قال مالك بن عبد الحبيب، ذكر بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنون يؤذنون تباعا، هذا ذكره واعتمده المالكية في مسألة الأذان المتكرر يوم الجمعة. شباسي حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة، جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. نعم. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم، هو دخوله يقطع الصلاة، الصلاة التي كانوا يصلون قبلها يتوقفون عن بخروجه، تنتهي الصلاة، يقول يقطعون بمعنى يقطعون الصلاة هم قد شرعوا فيها، يقطعون الصلاة يتوقفون عن الصلاة كانوا يصلون قبل، يتوقفون لقريب من الكمال يكمل الصلاة والذي بدأها، لأنه عندنا لا يقطع إلا لسبب معين، القطع هنا بذلك المعنى الذي يعني الخروج حيث دخل، فهذا ليس واردا هنا، وكلامه يقطع الكلام يعني ينتهي الكلام، لأنه أمر بالإنصات والاستماع، فالاستماع هو أن توجه سمعك إليه، والإنصات هو لا تتكلم، فالإنصات هو السكوت بغرض الاستماع، السكوت بغرض الاستماع، نصت ينصت وأنصت ينصت إذا سكت من أجل أن يستمع. فباشر قال أخبرني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما لمنصت السامع، يعني من الأجر، مثلا يكون في جمعة والناس قريب من الإمام يسمعونه والبعداء لا يسمعون، لكن لو أنصتوا معنى سكتوا واتجهت أسماعهم إليه حتى ولو لم يسمعوا فإنهم لهم من الأجر مثل ما للذين يسمعون، فمثلا لا أسمع وبالتالي يجوز لي أن، لأن هذا يؤثر في الباقي كما حصلت. شو هذا يقول تابع شيء، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. هذا يدل على أهمية تسوية الصفوف، أنه إذا كثروا يعني أصبح من ما ينبغي وتكليف من يسوي الصفوف حتى يقول له نعم استوت، لأن الجماعة مظهر لقوة المسلمين، والقوة يعني النظام، أما الجمع المبعثر غير المنظم لا يشكل قوة، ليس قوة، هذا مظاهر لعبت، لأننا نحن تفتديون هذا لا تعطيه أي شيء، لعبت هي هذه. قال رحمه الله قال أخبرني مالك عن نافع كملتي ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. الله أكبر. قال أخبرني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصابهما أنصمتا أو أنصمتا على روايتين صحيح، يعني كلاهما لغة، أنصمتا إن سكن يلتقى يكسر ما سبق وإن يكن لين فبالحذف أحق، لسلينا أنصمتا على موافقة للثالث المضموم لزوما، للثالث المضموم للثالث أنصمتا أو اقتلوا أن أخرج. أضمك أول الساكنين لثالث يضم، وكسرك أول الساكنين لثالث يضم لزوما، كسره في نجين حلالا الشاطبي رحمه الله سير قال أخبرني مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعود. لا يجوز النهي حتى عن أن تشمج العاطس. يقول لك رحمك الله تقيل هل يحمده في نفسه؟ هذا جائز لكن لا يرفع صوته حتى لا يحمده في نفسه. أما أن يرفع صوته في يحتاج الآخر إلى تشميجه فهذا ليس من فقه الرجل. معنى هذا الأمر معروف النهي عن المنكر وإذا شاء لا يجوز له أن يكون باللفظ فيكون بمثل هذا اللون من لون الإشارة حصبهما. الحصب معناه لم يتكلم لأن كلام الإمام يقطعه الكلام لا ينبغي أن يتكلم أحد حتى ولو بالأمر حتى ولو بتشميد ولا رد سلام. الأشياء لا تجزى مقتبعة. قال أخبرني مالك أنه سأل ابن شهاب ومنع كلام وسلام فيه من الأبي الشعج نتابع. قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك لأن الإمام شكت الإمام انتهى فلو قبل أن يكبر حصل أن تكلم أحد فقال هاتي هذه أو خذ هذه فنرجو لا يكون هناك حرج لهذا. واضح حسين؟ ونظر لعظمة هذه الصلاة والتي يعلن بها فإن الإسلام يعني حرم تعاصي كل شيء بعد أذان الجمعة حتى ما يقع من معاملات وعقود فإنها تكون في محل التحريم يعني محرمة وتفسخ في مجابنا إلا أمورا ثلاثة يعني عقد نكاح وهبة وصدقة فهذه لا يفسخان وحرم فعله أتم ولم تفسخ هذه الثلاثة هذه التي تستنى وشيبيات إن شاء الله تملوها إلى بيتها من بعد. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب من جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. هي السنة معناه أنه مسألة إدراك الجمعة كإدراك الجماعة إذا أدركت ركعة تضم إليها ثانية وفيه تنبيه على أنها يعني هكذا لم تكن ظهرا ثم قصرت أو أن الخطبة عوض من الركعتين كما سيجون بينه. هذا عند جابي مالك ليس لذلك الثامن فاشته الخطبة فإنه أدرك ركعة فإنه يضم إليها أخرى. قال مالك رحمه الله على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا هذا في قلنا من صيغه عمل أهل المدينة وإجماع السبعة كلها من الشيخ وسيرنا أن هذا هو ثامن أو سابع مواد الموطأ التي لم نذكرها ولكم ستة وأخرنا هذا لماذا لأنه مميز الموطأ وما ميزه كثيرا عن غيره هذا هو العمل وسنملي إن شاء الله ذلك نملي عليكم هذه المسألة ونبين ماذا يعني بعمله المدينة وش إجماع السبعة وش إجماع الصحابة ومن بعدهم الذي انتهى إلى السبعة فنقلوه نذكر إن شاء الله ما يرتبط بهذه المسألة. سابع شيء. قال مالك رحمه الله في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة لأنه لم يدرك ولا ركع واحدة لم يدرك أنا الذي يصحح له أن يصلي الجمعة ركعتين هو إدراكه معه ركعة مثلا تصور هذه المسألة التي افتى بها مالك لو جاء واحد يصلي جمعة والمسجد ضيق فلم يستطع أن يركع مع الإمام لكن لو ركع وسجد مع الإمام بعد أن رفع الإمام فصارت فشحة أمامه فاستدرك أتم صلاة ثم قام ثم أدركه الزحام فلم يستطع فإن كان قد سجد يعني ركع وسجد فكانت حصلت له ركعة أدركها بالركوع على الأقل فهذا يضم إليها عندما يتم الإمام ركعة أخرى لكن لو لم بقي منحصرا بحيث الركوع لم يصححه من بعده فإنه لا يتم إلى أخرى والأصحان أن يبتدئ صلاته ويصليها الظهر لأنها فاتته فاتته عندنا بأنه عند المالكية الجمعة ظهر يوم بدل من ظهر يوم، فمن فاتته صلى الظهر بدلها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال مالك رحمه الله: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. هذا رعف حصل له ما دعاه إلى الخروج، لكن ما رجع حتى صلى الإمام، فرغ من صلاته، فهذا ما أدرك الصلاة فإنه يصلي ظهر. هذا جواب مالك. وعاد يزيد تابع ثم أخذوه في جارك ما وجد عليه الأئمة في دار الهجرة. قال مالك رحمه الله: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. هذا فيه مسألة معروفة في من رعف في الصلاة، في أنه يبني بشروط، معنى يبني يتم صلاة على الصلاة إذا أدرك ركعة ثم خرج بسبب الرعاف بالشروط المعروفة حتى نظف فيه ثم رجع، وجد الإمام انتهى، فهذا يلزم ركعة لأنه أدرك ركعة معه، فكان لو لم يدرك الركعة معه فإنه وجد ثم جاء فأراد أن يبني فوجد الإمام انتهى فهذا يصليها ظهرا. قال مالك رحمه الله: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. لا، لأن الاستئذان هنا عبارة عن فتح الباب يتشويش، لا يشويش عليه ويقطعه عن تمام خطبته، فهذا لا يحتاج إلى أن يستأذن. إذا حصل له ما يستدعي الخروج فإنه يخرج ينسل ويخرج دون أن يقول للإمام أنا أريد أن أخرج، فيقطعه ثم يلفت النظر إليه يضطر إلى هذا الخروج، وإلا الأصل فيه لا يخرج. لا، أمر لا بد له من الخروج، معناه يضطره إلى الخروج. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. معنى يقرأها يعني يشرح هذه القراءة، أو نقول يقرأها قبل أن تنسخ بسعوا، يقرأها أي يفسرها لهم، لأنه ربما يقول سعوا هنا فيظن أن السعي هو ذلك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، ولا هو الاشتداد في المشي إليها، هذا منهي عنه. أنا سعوا امضوا امشوا إلى ذكر الله، فلا يتعلق بها أحد من المراد بها السعي المنهي عنه، وأن المشي إلى الصلاة الجمعة هو يختلف عن المشي إلى غيرها من الصلوات المفروضة، فهو ثم استدل على ذلك بما ترد له كلمة السعي في القرآن، وأورد آيات. حدث من مالك رحمه الله يستدل لقراءة عمر وفعله، كان يقرأها أي يفسر بها ذلك، وهذه تجيء القراءة بمعنى تفسير القراءة في كثير، أو يقرأها قبل أن نسخ اللفظ على القول بأنه هكذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: وإنما السعي في كتاب الله. وتكون شادة، يعني بحال القراءة غير مشندة غير متواترة تكون في حكم الشد وهي كثيرة. قال مالك رحمه الله: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. العمل والفعل، وليس هو كما سيجون الاشتداد والسعي على الأقدام، وإنما هو مطلق العمل والفعل ومثل له. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. سعى في الأرض يعني سعى في الأرض ليفسد فيها، معنى أفسد في الأرض، مشى للفساد، مشي سعى بمعنى، أو تقول السعي معنى القصد والجد، هذا أيضا من معاني الكلمة. وما من جاءك يسعى وهو يخشى معنى يمشي إليك، مطلق مشي، قال جاءك يسعى يقصد المشي ويمشي. ثم إن سعيكم لشتى، أعمالكم أفعالكم، فجعل أن هذا لا يعني، ويريد أن يحترز من أن يفهم الواحد سعوا أن يكون هذا اللون من الوان الاشتداد في الحركة الذي هو مفوت لمسألة السكينة إليها، والناس إذا كانوا يستبيحون الجري فجروا إليها، لذلك قال: فليس السعي الذي ذكر الله بالسعي على الأقدام أو الاشتداد، وإنما عنا العمل والفعل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك رحمه الله: إذا نزل الإمام في الإمام، من المهم هنا الإمام يعني الحاكم يعني إمام يعني إمام المسلمين وحاكمهم نزل بقرية ده المراد شبس مش إمام الصلاة إمام الحكم يعني نزل بقرية يوم الجمعة في سفر هذه جينا بعدنا ولا جمعة على مسافر لكن الإمام في أينما نزل في ذاك وطنه فهو مقيم حيثما نزل هذا مش على شعش الإمام يعني السلطان حيثما نزل فذاك وطنه لذلك تسقط عن الجمعة لا تسقط عن الجمعة بسبب السفر حيثما نزل فهو مقيم هذا هو المراد ولذلك السرب يعني لإمام عثمان في عرفة في مزدلفة إمام قال إمام لأنه كان إماما للمسلمين هذا ولذلك إن قال سيدنا عبد الله مسعود رد عليه كثير من الذين أردوا خلي ماذا قصر طوان قال مالك رحمه الله إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر تجب فيها الجمعة معنى ليس تجب في كل القرى وهذا جاب مالك رحمه الله لأن اشترط فيها جماعة واستيصان شروط معينة وجود إمام مقيم يخطب يعني متيسر له يخطب وكذي القرب جماعة مجمعون والقربة يعني أنواع من شروط تلزم للجمعة نعم فلا تصل الجمعة في العراء جمالك ولا يجمع المسافرون ولا النازلون من غير إرادة استيطان هذا كلهم يجمعون عند مالك تباسي والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه يجمعون معه حتى لو ولم تكن القرية فيها والإمام مسافر لأن الإمام هنا الإمام ليه السلطان باعتبار أنه حيث نزل فجاك بلده ده المراد تباسي قال مالك رحمه الله إن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له إذا كان في قرية لا تجب فيها الجمعة فجمع بنسير فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع إنه ما كانش الجماعة لا جماعة له يجمع بهم هم ليس لهم الجمعة فلا يجوز له أن يحملهم عليها وهم لا يجمعون لفقد الشرط فباشي. ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر للصلاة نعم فباشي. قال مالك رحمه الله ولا جمعة على مسافر نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها أشار بيده يقللها أحد الرواة الإشارة الدل على الطريق أن وضع إبهامه في وسط وسطاه مع الخنصر كانوا يقللها أحد الرواة قال هكذا وقيل إنه أبو هريرة وضع هذا على وسطاه كانه يقللها إشارة تفهم التقليل في عرف الإشارة معناه أن زمنها لأنها نفحة من نفحات الله أزمية الفضل حين تكون هذا معناه هذا إغراء بما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من تيقظ لهذه الساعة وإنه يخفى الله تبارك وتعالى فيما أخفى من المسائل التي ينبغي أن يعمل لها المؤمن على طول حتى يدركها يجتهد حتى يدركها تابع قال رحمه الله تعالى أخبرني مالك أن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور يعني إلى جبله بسيناء تابع فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن التوراة يعني والصحابي سمعوه معناه لأن هذا كان من أهل الكتاب الذين أسلموا في زمن عمر هذا الحميري معروف كعب بن ماشع فكان يحدث عن التوراة نفسه يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج فهذا يسمعوا منه أشياء توافق ما عندنا فيكون شاهدا من شواهد نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من التوراة لأن من آية النبي العلمية موافقة ما جاء به لما عند الكتاب مما لم يغيروه تابع شيء. وهذا منه، وكان هؤلاء الذين امنوا حجة لنبينا، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء من أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم. فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات. كلها فضائل، كلها فضائل هذا اليوم. ولذلك مدام الله تبارك وتعالى قد خص هذا اليوم، الله يخص من يشاء وربه يخلق ما يشاء ويختار بفضائله، جعل فيه استمرار هذه المنن ممثلة في الساعة التي يفتحها الله تبارك وتعالى لقبول الأجية. من هذا اليوم فيه فضائل قديمة، فيه الله أوجد آدم، وفيه بدأ الاستخلاف ديك أهبطة، لا على سبيل الطرد وإنما على سبيل ابتداء استخلافه، إني جائل في الأرض خليفة. فإذا منة أخرى حتى الإهباط، حتى الإهباط بسبب الجنة، هذا خروج من الجنة، لكن هذا إهباط الاستئناف لله تعالى قبل أن يقع، قبل أن يقع الوالد في الخطيئات. قال الله تعالى الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هو يريد أن يستخلفه في الأرض فهبطه للاستخلاف، فهي منة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، وربما يقول قيام الساعة، قيام الساعة وعد ربنا وآتنا ما وعدتنا على نفسك ولا تخزنا يوم القيامة، آية فيها أن البعث وعد من الله وقيام الساعة مدخله، فهي منة من الله للمؤمن رحيله خير، معنى لا تدركهم الساعة، من لا تدركهم الساعة فتنتها، أما قيامها في نفسها فهو باب من أبواب المنة، يعني حتى الموت تكون فيها أبواب من الخير والرحيل فيه خير، فإذن فيها أيضا ينتهي. وده من سنن الله تبارك وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى زمن البدء يوافق زمن النهاية، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، فيكون النهاية في يومها. ولذلك كل دابة تكون يومها أي يوم الجمعة مصخية أو مصيخة، مصغية مصيخة ملقية سمعها وخائفة، إلا الإنس والجن هؤلاء حسب الله من ذلك لحكمة يعلمها حتى يستمروا فيما هم عليه. تابع أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، حتى يؤخذ كل واحد على ما هو عليه قصدا. نعم. تابع وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها، أي في الجمعة، وفيه أي في يومها. الرواية تذكير الضمير وتأنيثه بحسب المرجع المقدر، في يومها، فيها أي في الجمعة. تابع وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، لا يصادفها سواء بقصد أو بموافقة، بقصد أو موافقة. وهو يصلي، هل يصلي إذا حملت على الصلاة الشرعية فربما يكون فيها إشكال لمن قال إنها في آخر اليوم، وهي فيها نصوص كثيرة تشهد لها، ولكن من جعل الصلاة تدخل فيها الصلاة الشرعية والصلاة الدعائية اللي هي لغة يصلي أن يدعو، وصلي عليهم ودعو لهم، وهو يصلي يدعو الله سبحانه، فهي من أجل والمنتظر للصلاة متربس بها حكما، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وهذا الذي سيفسره ابن كعب هنا، يبين كيف أنها تكون فعلا في الأخير وهو في التوراة، وهذا صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ونبه عليه. إلا أعطاه إياه، قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. تابع. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. المطي يعني الرواحل، يعني النوق الجمال وما يركب، إلا إلى ثلاثة مساجد، معنى لا تقصد هذه للصلاة والسفر في إليها وإجراء العبادة إلا هذه. لماذا؟ لفضيلة الصلاة فيها، لفضيلة المنصوص عليها، هذه بألف صلاة وهذه بخمسمائة إلى بيت المقدس وبألفين إلى مسجد رسول الله، فالسفر لغيرها بقصد إيقاع الصلاة فيها لا فائدة منه، لأنه كيف تسافر إلى شيء وبينك القريب منك له من الفضل مثل ما له، فإذا لماذا تتعب في السفر إليه؟ إذن هذه الحرية بأن يسافر إليها لما لا فيها من فضل الصلاة التي خصت به، وكذا الاعتكاف في الرواية أخرى، معنى لما هذا الفضل الكبير. تابع شيء. إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. نعم يسمون لمشمع العطف إنما خفي الترديد للتحري في اللفظ، وإلا إيليا هي البيت المقدس نفسه، وإنما أو الراوي يقول أو حتى يتأكد من يقول أنا هل سمعت إيليا أم بيت المقدس، وما هو اسم واحد. يشك قال أبو هريرة ثم يشك أي لفظ، وإلا فهما بمعنى واحد. هذا من مالك الذي يرى أنه لا يجوز الرواية بالمعنى، هذا من مالك في التشدد في اللفظ الرواية بالمعنى. نعم تابعي. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب بن الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت، قال كعب ذلك في كل سنة يوم. نعم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. كذب كعب بمعنى أخطأ، هذا كثير ما تريد في اللغة فلا يفهمه البعض، هذه يكذب بعضهم بعض. كذب يعني أخطأ، لأن الكذب أصل فيها ومخالفته الخبر الواقع المخبر، إذا خبرت بشيء على خلاف ما كان عليه خلاف هذا كذب يعني مخالف، إذا قصدت هذا أيضا يسمى كذب، لكن إذن يطلق ويراد به أيضا هذا اللون من لون المخالفة. كذب كعب أي أخطأ. تابع. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. بل هي في كل جمعة، فهذه من الآيات المصدقة، ما رجع يصحح وجد في التوراة أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي في يوم الجمعة وليست في السنة كما ظن أولا. تابع. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام صدق كعب ساعة حين صحح، إذا من صحح له عبد الله بن سلام وهو أيضا من أهل الكتاب، هذا يهودي أسلم، فصحح لكعب حين دلوا على أين مضى، فيدل على بعضهم أعلم من بعض في مثل هذه المسألة. تابع. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي، تظن اسم الكسر، ظن يظن ولا تظن علي، ظن يظن إذا بخيلة، وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل بالوحي، وقرئت بالظنين بالضاء المشالة، وذا بظنين حق راوٍ الشاصي رحمه الله، يعني ثلاث رواش قرأوا بالضاء المشالة، معناه بمتهم، الظنة الاتهام، والظن هنا البخل بالضاد الساقطة، معناه ما فيها إشالة، لا ولا لا تظن علي، لا تبخل علي، أخبرني ولا تبخل علي. فقال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي، فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة، قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وهو يصلي والوقت وقت نائي. استشكال أبو هريرة كيف، معنى ما أراد أن يسلم له، معنى كان يخشى أن يكون هذا مما حرف في التوراة، فقالوا كيف النبي يصدقه سنقول نبيه وكتابه وما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفه عبد وهو يصلي، فإذا يحيل على أن وقتها وقت صلاة، وإذا كده بعضهم إلى أنها بين الأجاني والفراغ من الصلاة، معنى لأن هذه أوقات يعني فيها الصلاة أو فيها انتظار الصلاة، ولكن يغلب أن تكون في الأخير، لأن مثل هذه المسائل اللي فيها نفحات عالية تكون في الختم، لأن المنتظر والمتلقي يكون في تمام الاستعداد لاستلام جائزته. نعم. وإذا شوف انظر ليلة القدر في الأواخر، ليلة القدر في الأواخر. تابع سيدي. وتلك ساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من فقه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، قال أبو هريرة فقلت بلى، قال فهو ذاك معنى أن هذاك الانتظار تاعه أيضا للصلاة يجعله في صلاة، في صدوق قول رسول الله لا يصدقها عبد المسلم وهو يصلي حتى وهي في آخر معنى لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، فكيف تكون في الآخر وقت لا صلاة فيه؟ قال إنه المؤمن ينتظر الصلاة، فانتظاره معناه ينبغي له حتى يدركها أيضا. وإذا كان في الأخير أن يدخل المسجد ويكون في انتظار الصلاة صلاة المغرب فيكون مستعدا لأن يدرك هذه الساعة إن شاء الله. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. نعم، باب الهيئة يعني ما يطلب من الهيئة في حضور الجمعة، وما ينهى عنه من تخطي الرقاب، وما يستحب في استقبال الإمام وهو يخطب. يعني يترجم لي لمعاني ثلاثة في باب واحد. تابع سيدي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. ما عليه، ما على أي شيء يلزمه. معناه أن مش عصم يرغب في أن يكون للجمعة ثياب تخصها، هذه الهيئة يقول لها ثياب غير ثياب المهنة، ثياب العمل، ثياب الاشتغال، وأن تخص بما يجعلك في يعني في تظهر بمظهر المشارك في العيد، اجتماع بالناس ومظهر تعلمنا الله تلقيت منا من الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة، فكيف تكون بمظهر الساخص أو الذي لا يستحضر هذه النعم؟ فهذا نوع من عدم الشكر لله المنعم. شابع سيدي. قال: أخبرني الله يحبون يرى أثر نعمته على عبده، خصوصا في الأزمنة ذات الفضل التي تلقيت فيها المنن من الله تبارك وتعالى. قال مالك عن نافع: قال أخبرني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح يوم الجمعة، كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب. فعل الصحابة هذه من الدهن، استعمل الدهن لسرح لحيته، الدهن الدهان في تسريح الشعر والتطيب، يعني غير هيئته، يعني أحسن، يعني هي جعل تهيئة صورة وريحا. الدهن هذا معالجة الشعر بما يرطبه، وتطيب استعمال الريح، إلا أن يكون حراما أي محرما، حراما يعني محرما بالحج، لأنه من محظورات الإحرام استعمال الطيب والدهان محظورات الإحرام، إلا أن يكون حراما أي محرما. تبعش. قال: أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد بظهر الحرة، معناه وراء الحرة، وراء الحرة خارج عن المدينة، لأن المدينة بين اللابتين، حرم المدينة بين لابتيها وحرتيها، فما وراء فظهر الحرة ما وراء المدينة، معناه لو تخلف الواحد عن الجمعة خارج البلد أفضل من أن يجيء متأخرا يتخطى الرقاب ويؤذي الناس، ما يدل على الإثم الذي يحصل لهذا الذي يتأخر ثم يجيء فيؤذي الناس. قال: لو حصل أن تخلفت عن الجمعة خارج البلد لكان أنسب لك من أن تجيء فجمع هذه الأثم. تابع شيء. خير لهم أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. نعم. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة. السنة عندنا ويقدكم العمل، هذه إن شاء الله ملئ لكم قضية العمل وما فيه من بعض الكلام. تابع شيء. أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. قال العمل عندنا الناس يستقبلون إمامهم وهو يخطب، لماذا؟ لأن هذا اللون الملواني الاستقبال فيه إقبال عليه وتهيئ للسماع، حتى الذي يستقبل القبلة يليها، فإنه إذا اقتضى منه ذلك أن يتوجه إليه ولو لم يستقبل القبلة أجاز ذلك. ولكن هذا قلنا إذا كان الصوت لا يصل، أو مع حدوث هذه الأشياء فنلقى الناس ملتزمون به بما عليه صفوفهم ويتجمون الاتجاه القبلة، لأن أحيانا أنه يكون هذا ما يتيسر الآن، لأن الصوت يصل إليك، وغاية المراد من الاستقبال هو أن تتجه إليه بسمعك وبصرك فتأخذ منه، إذا أمكن أن يجمع الإنسان بين هذا فهذا الأنسب، وإذا لم يتيسر فلماذا يقول هذه هي؟ أنا أريد أن أطبق هذه السنة بغض النظر، كأن الأمر تعبدي في صورته. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء. هذه يلي القبلة، معناه تولو كان يستقبله القبلة يجوز له أن يختلف عن قليل إذا كان لهذا الغرض. أن تولوا وجوهكم قبل المعبد، استقبلوا القبلة وحيثما تولوا فتم، معناه تولوا أي تستقبلوا، تولي الاستقبال جباشر. قال مالك قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. نعم. قال حدثني هذا عبارة الاحتباء هنا لأن لا تجدون تحتها أي شيء في الترجمة في المواد تدل عليها، وهذا يدل على بعض السقط في رواية يحيى، وفي الرواية الأخرى وجد أن فيها ما يدل على الترجمة، فإما أن والاحتباء هنا مقام لرواية يحيى، وإما أن أثر ابن عمر ساقط في المواد، وفيها أن ابن عمر كان يحتبئ والإمام يخطب، ومعنى الاحتباء نوع جلسة، جلسة يعني سلم أن يحتبئ بيده فيضم ساقه إلى ظهره، نصب ساقه، هذا احتباء باليدين، أو احتباء بالثوب وهو أن يجمع ساقيه إلى ظهره بثوب واحد. معنى هذا اللون من ألوان هيئات اللبس أو هيئات الاستعداد التي ورد فيها بعض النهي أحيانا، لأنها قد تؤدي إلى انكشاف العورة، لأنها نوع من نوع الاحتباء الحبوة، معنى أن تضم يديك جمع ساقيك إلى ظهرك، لو تصورتم الرجلين هكذا ثم يضم رجليه إلى ظهره فيجمعهما، هذا حبوه احتباء باليدين. والاحتباء بالثوب هو أن يجعل ثوبه، قال ابن عمر يفعل ذلك. نعم شابه، وهذا يوجد في الترجمة عندنا في يحيى، فإما أن هذا مقام هنا وإما أن الأثر ساقط، فلذلك هذا مما نبه إليه في اختلاف الروايات. تابع شيء. قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمات بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. بمعنى أن هذا من سنن المستحبة في صلاة الجمعة أن تقرأ بالجمعة في الركعة الأولى وسورة الغاشية، من أن سورة الجمعة أنت قراءة القرآن المناسب للزمان وللحاجة، أيضا هو أيضا يجعل الآية وكأنها تنزل تكرر نزولها، يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأنت تتذكر بقراءتك لجمعة أمورا، منها فسعوا إلى ذكر الله، ثم أكثر من هذا هو فاتحتها وهي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحميد والذي بعث في الأميين، تذكر فيها منة الله ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإكمال الدين به، وهذا الشيء تلقيناه في يوم الجمعة. جمعة نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، فأنت تتذكر نعمة الله عليك ببعثة رسول الله وإكمال الدين، وسورة الجمعة تنبه على هذه المسائل فقراءتها فيها بقين يقول وإن سورة الأعلى، هذه أيضا من السور التي كانت تقرأ، إن فيها سنقرئك فلا تنسى، ففيها تذكير بمنة إقراء الله نبيه بإنزال الوحي. الصور هذه أيضا كلها صور دائما. تابع شيء. قال أخبرني مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. نعم. أنه قال هذا شكو من مالك، قال لا أدري هل حدثني صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم هذا من كلامه، إنما أضيف لغير رسول الله، فإن كان للصحابي اسمه هذا موقوف، وإن كان لمن دونه فمقطوع، وإن قيد قيل هذا بالاسم يجوز أن يقول هذا من موقوف صفوان بن مالك. تابع. أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. نعم، هذا من أخطر ما ورد في ترك الجمعة، لأن الجمعة فيها تجمع على الذكر المزدوج صلاة وخطبة، ذكر خطبة وذكر صلاة، وفي الخطبة مواعظ، والإنسان الذي ينفصل عن الموعظة بغير عذر يقسو قلبه ويكون باب لي توالي القسوة فيصبح الطبع الذي هو نوع الختم، وهو يصبح القلب جافا قاسيا، لأن الطبع الأصل فيه وإذا فتح الطبع هو صدأ يعني يطرأ على الحديد بسبب قدمه ونزول الندى عليه فيصبح غير صالح للاستعمال، هذا يصيب مثلا السيف ونحوه مما يقطع به فيصبح حده كالا، كل حده وتتعطل وظيفته، والقلب وظيفته أن يذكر وأن يعي، فالطبع والطبع شيء كالصدع يقع على القلب. فلذلك القلوب إذا بعدت عن الذكر أصابها ما يصيبها، ثم إذا تراكم ذلك فإنه وصلت إلى حد الفتنة نعوذ بالله والطبع. والطبع الإنسان يصبح لا تفيد فيه، وإذا ذكروا لا يذكرون نعوذ بالله، لا يتأثرون بالذكر. تابع سيدي. قال أخبرني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم الجمعة وجلس بينهما، يعني إن الخطبة الجمعة فيها خطبتان وفيها استراحة إمام بينهما، هذه سنة خطبة الجمعة. شابع. وقس عليها الخطب الأخرى كما هو معروف. تابع. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. الكتاب السادس من كتبي من كتب الموطأ. تابع. كتاب الصلاة في رمضان، قلنا بأن هذه إضافة منها من أجل توضيح الكم المشتمل الذي يجمعه معنى من المعاني. شابه شيء. عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس. القابلة يعني المقبلة. ثم صلى القابلة أي الليلة القابلة. شابه. فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه والرابعة حسننا الثالثة أو الرابعة هذا الشك، وفي رواية يحيى كذا والرابعة بإضافة. تابع. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم في وذلك في رمضان. نعم. يعني صلى خرج يصلي في المسجد، فالناس يعني عرفوا أنه يصلي ليالي رمضان، فأخذوا يصلون بصلاته، فلما انتبه إليهم لم يخرج في الليلة الثالثة أو الرابعة، وده شيء تركه لا لأن صلاة الليل في رمضان تخصيص ليالي رمضان بقيام خاص أنها فيها شيء لا يجوز، وإنما خشية أن يفرض عليه. في الطرق النبوية في زمن نزول الوحي كانت لها أسباب، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خشية أن يفرض، فلا يستدل بالترك هنا على عدم الجواز. تابعوا معي. تابع. لذلك للطرق أسباب ماشي بكل فعل، الترك أسباب. نعم. فقد يدرك الشيء إما خشية أن يفرض، وإما خشية أن يفهم أنه واجب فيتكلف فيه، دواعي الترك كثيرة. تابع. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول. نعم. يرغب دون أن يأمر بعزيمة، والعزيمة هنا أخذها علماء الأصول في وصف العبادة، يعني قد تكون عزيمة وقد تكون رخصة، تكون أداء وتكون قضاء، هذه أوصاف العبادة. كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. الأمر على ذلك من أعلم عدم الصلاة التصلية صلاة قيام الليل في رمضان جماعة، الأمر على ذلك، ولكن بين سببه: خشيت أن تفرض عليكم. شباشي. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن صدرا الخطاب. يعني زمن أول، زمنا في الأول من خلافة عمر بن الخطاب. شباشي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام رمضان. قال أخبرني. نعم. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرج مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون. شبع. يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. هناك فرادى يصلون، هناك جماعات صغرى تصلي بصلاة أحد القرآن. فدخل عمر فرى هذا الوضع، فقال لجماعتهم، جمعهم على قارئ من القراء الكبار من أبي بن كعب، أول قراء الصحابة، أبو المنذر مدنيين، أبو أبي بن كعب لقد من الصحابة ليهنك العلم أبا المنذر، قال الصحابة، قال فجمعهم عليه، فخرج مرة أخرى فوجدهم وقد زال هذا اللون من ألوان التنازع وألوان التغالط وانجاري على البعض بالقراءة، فقال: نعم ماشي البدعة، يعني في صورتها لا في أصلها، فهي بدعة، لأن الصورة هذه لم تكن في زمن النبي. ونعمة من صيغ المدح، ونعمة مدحها غاية، بدعة لأن صورتها هذه لم تكن في زمن النبي ولم يقل العهد من بعدها، ونعمة لأن لها أصل وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم زال ما كان يخشى من فرضها فرجعها إلى ذلك. فهذه لا يقال فيها بدعة من بدعة الضلالة، إن من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فليس مطلق الحدث بدعة حتى يكون ليس منه، ما في عنده شاهد. حين في الشرع بدعة قال ما ليس له شاهد من الشرع، جاء عنده الشاهد لا يشهد له شيء، ماشي ما صورته لم تكن. هذا صديق في مفهوم الله، شديد في مفهوم البدعة، لم يكن عليه فهم السلف. نعمة البدعة، وقينا الموافقة قال هذه البدعة اللغوية، ولكن لأن نفس العمل سيد قالوا التي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، معناها الصلاة في آخر الليل خير من الصلاة أوله، لأنهم كانوا يصلون يقومون أوله. قالوا التي تنامون عنها ماشي صلاة الفجر، لأن لا تفضل بين فريضة ونافلة، التي تنامون عنها أي الصلاة في السحر، مستغفرين بالأسحار، فصلاة آخر الليل أولى. فقال نعمة هذه، ثم نبههم إلى ما هو الأولى وهو الصلاة في السحر. تم تابع. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة القارئ. وكم للفاروق من مثل هذه الأشياء التي يرى يفهم فيها مقاصد الشريعة، ثم عنده قوة فرق، هو في مقام الاشتباه هؤلاء فيفعلها. ومن نشوف كيف دعا أبا بكر الصديق إلى جمع المصحف، وكيف كان الصديق يعني لا يريد أن يستجيب له، الأخير قال فهداني الله لما هداه إليه، اطمأن إليه، وكذا يزيد معه قبله من مثل هذه المشاكل. تابع شيخ. فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعم، كان يقومون أوله، سبحان الله تراويح العشاء التي تصنعوا في البلدان الإسلامية والعربية. تابع شيخ. قال أخبرني مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري. الداري أو الديري، هذا جوج عبارنا، إنه من بني عبد الجدار. نعم، وهذا كان نصرانيا ثم أسلم. هذا تميم الداري صاحب حديث المشهور في الأربعين الدين النصيحة، قلنا يمنا تميم الداري هذا كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه وارضاه. سابع سيدي. قالوا في الديري نسبة إلى الدير أي متعبدهم، كان يسمى نركان، كان من متعبدة الدير، ثم نسب إليه ليعرف. تميم داري صحابي الجليل معمر. تابع سيدي. أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين. قرأ بالمئين، يعني المئين ما بعد السبع طوال، السبع طوال يعني بعد سورة التوبة، ما بعدها من سورة يونس المئون إلى المتاني، وتبدأ من التواصيم، تواصيم الشعراء. فأقسام القرآن أربعة، هذه في أصلها في حديث وتيلاه بن إسقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أني أعطيت مكان التوراة السبع طوال، والإنجيل أعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المتاني، وفضلت بالمفصل. فإذا أقسام القرآن أربعة، سبع طوال، مئون، المتاني، ثم يبدأ المفصل كما قلنا من قاف أو من الحجرات أو من القتال إلى آخر القرآن. نعم. كان القارئ يقرأ بالمئين، أي يقرأ من هذا القسم الثاني في صلاة الليل، في صلوات الليل، لأنها مقصود بها طول التهجد، طول القيام. تباشي. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. نعم، فكنا نعتمد على العصي من طول القيام. لماذا؟ لأن كما سمعنا أن القيام في النافلة ليس ركنا كما سيقول، يجوز لك أن تجلس ولو كنت بخلاف الفريضة، لأن الاعتماد هذا يخرجك عن أن تكون قائما، لأنه جالس متكئ على الأرض، والمتكئ على الجدار هو قائم متكئ إذن، والمتكئ على العرش خارج عن وصف القائم. قلنا نتكئ من أجل من أجل أن نقوم ونجتمع وحتى لا نخالف الجماعة، حتى من أحس ببعض الضعف والشهادة تقوى بهذا اللون اللي يسمع القرآن واللي يغالب نفسه اللون من تزكي بالصلاة، تزكي بالصلاة، سجود واقترب، ولا يقترب العبد بصلاته إلا إذا تزكى بها. تابعش. وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. فروع الفجر، نعم، ماشي نسخ خطوة فيها بزوغ الفجر، وإنما فروع الفجر يعني أوائله. فروع الفجر يعني أوائله وبواجله، يعني يقترب الفجر، يقترب الفجر كثيرا. ثم الفروع، فرع الشيء ما نشأ عنه بقرب، فروع الفجر ما حتى إذا بدت بوادره وأوائله، هذه فروع الفجر. تبعتي. قال أخبرني مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. نعم، معنى يشيرون بثلاث ويصلون عشرون ركعة مجتمعة. قال أخبرني مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. هذا القنوت، قنوت النواجل، والنواجل كان عند المسلمين في هذا في محل في في في في, في زمن المغازي، وكانوا يلعنون الكفرة الذين هم معه في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، مغازيه معروفة، فكانوا يلعنون كمعناه يقنطون عليهم في رمضان. تابع شيء. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. كان الناس يعني في عبادتهم، كيف عبادتهم ومواقفهم كيف كان، يعني لو صلى الواحد منهم أنا أن أفضل الصلاة طول القيام. لماذا طول القيام؟ لأجل القراءة. قال فضل الصلاة طول القيام، وطول القيام من القراءة، وهذه النافلة وفي ليالي رمضان ومطلوب فيه إحياء ليالي. فكان واحد لو صلى البقرة يعني بحجابها الخمسة في ثمان ركعات فجعلها في 12 ركعة، معناه أنه نقص من القراءة وزاد في الركعة، يقولون خفف القيام، يرونه مخففا. وهذه مسألة نسبية بحسب الناس، تتعلمون الفارق بيننا وبينهم. جميل. قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. نعم، أنهم لم يكونوا ينتهون من الصلاة إلا والفجر على مسافة قريبة، حتى يستعجلون الخدم كي يأكلوا شيئا من يستقلون به السحور، يستعجلوا الخدم بالطعام، يقول لهم أسرع الفجر خذ يقرون. أن الاستحباب أن تكون الصلاة في آخر الليل، كان الناس ثم نقلهم إلى آخر الليل. جباشي. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة نبي أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. أعتقته عن دبر، من هذا العتق عن دبر هو ما يسمى جينا بكتاب التدبير، وهو أن تعلق عتقه على موتك، أن يعلق السيد موت عبده عليه على موته هو، يعني عتق عبده حريته بعد عن دبر أي بعد دبر، هذيك عن يعني بعد، لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق، إذن عن دبر هذا الموجود يسمى بالعبد المدبر، مدبر معلق العتق على وفاة سيد له قل مسجلة، عندما علق تحريره على موت سيده. انتبه. قال رحمه وكان الله تعالى وكان يقرأ لها في رمضان وفي رواية البخاري يصلي بها. تابعش. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الليل. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره من هو الأسود بن يزيد النخعي. عنده رضا معناه عنده أنا مرضي عنده، معناه هذه عبارة فيها عن رجل شقة، معناه عنده رضا أي مرضي عنده، تدربون كلمة عنده رضا عن رجل زين. سعيد بن جبير يحدث عن رجل مرضي عنده، هذا من المبهم بصفة التوثيق، مبهم بصفة يقول لي محدثني الثقة، وهذا مختلف فيه عندهم. ولكن مالك رحمه الله لو أرسل وذكر بلاغا وعن بهذه الصفة أو بدونها فإنه يعني يعتمجه، لأنه دائما لا يرسل إلا عن ثقة، فكيف لو جلاه بصفة الثقة؟ نعم. تابع سيدي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. نعم. يعني الإنسان حين يتعود الطاعة ثم يغلب عليها بسبب، فإن الله تعالى يجري عليه جاره منة منه لعلمه بأنه إنما ترك ذلك لهذا العارض، وإلا في الأصل هو لزوم لهذه الطاعة بالاختيار. نعم. قال: أخبرني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. غمز لغنى. غمز هو طعنه برفق، طعنه برفق النبي صلى الله عليه وسلم. كانت البيوت ضيقة، كان بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت محل نومها في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بوب على الإمام البخاري في مسألة أن اعتراض المرأة لا يقشع الصلاة. نعم. تابع سيدي. فإذا قام بسطهما قالت: والبيوت يومئذ. بسطهما كان، وفي رواية: كنت أنسل خشية أن أواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تنسل أواجه من أدبها رضي الله عنه. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانت تقول الحاجة إلى هذا اللون من تكرار التنبيه، لأن البيوتات كانت فيها. فلا أنا أرى مقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف كل شيء، ولا هو يراني، فإنما كان إذا قرب نبهها صلى الله عليه وسلم. ثم شبع سيدي. قال: أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا نعس معناه يعني عرض له النعاس. النعاس هو بجاية النوم، أمانة النعاس يبدأ سيناه ثم يكون نعاسا ثم رقودا، هو تعطل الحواس يعني أن تسمع أن تدرك ببصرين أو سمع. تابع. فليرقد معناه فليتم نومه، فإن أحدكم إذا صلى. تابع. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه أو يسب، على القول بأن لعله يعني محمولة على ألفاظ التمنين، فيسب هذا عند البصريين، عند الكوفيين فيسب، لأن هذا بعد فا جواب نفين أو طلب محضين، مش تخرج لعله لأنها ليست للطلب، يعني لا أعلم جواب الكوفيين، فيسبوا رواية حملا على لعله، لعل حملا على التمني على ليت. تابع شيء. فيسبون نفسها معنى أن الإنسان إذا صلى بغير عقل فاتته معاني الصلاة، بل ربما تحول إلى شيء آخر، فربما دعا على نفسه وقد يصادفه أشعة إجابة، فأنت تصلي تقترب ولا تريد سبب من سبب البعد، فلذلك الإنسان لا تقرب الصلاة، لكن النكتة لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. نعم. إمام كان مشيكين توالى عليه السهر بسبب ما شغل، ثم في المرحلة الأخيرة جاء يصلي بالناس فدخل الله أكبر ثم سكت، فظن الناس أنه يقرأ دعاء الاستفتاح وطال، ثم سمعوه بعد ما شبعوا له فسمعوه يقول: تحيات لله تحيات لله، يعني أنهى صلاته. قال: وكان من خلفه على فقه، فحركوه إلى الأمام قليلا ثم دخلوا أتموا بالناس صلاة. قالوا: ما سمعوا يريد أن يسلم، مش لبس هنا ما قالش حاجة أخرى. تابع. قال: أخبرني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. نعم. كلفة اكلفوا، إذن هنا تحمل، يعني إنما ينبغي أن أحب الأعمال إلى الله ما كان جيمة ولو قل، أما أن تبالغ فيؤدي هذه المبالغة إلى أن تقصع فتنقطع. الله لا يمل حتى تمل. لا ينسب لله المال الحشا وجلك النجاة مقام النفل. الله لا يمل. وأن المراد ما سبحان الله ما لا يقطع عن عبده أجره وعطاءه حتى يقطع العبد عبادته. فهذا عندهم في اللغة العربية من باب المشاكلة معروفة. الله لا يمل بمعنى لا يقطع عنك، لأنه أنت حين تمل شيء تقطعه. فالمال لو يجي القطيعة فيطلقه الشيء ورادته أتره، القطيعة سببها الملل. إذا ضجرت من شيء انقطعت عنه. إذن الله لا يمل يعني لا يقطع عطاءه عنكم وأجره لكم حتى تقطعوا عبادتك. يكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة، أي قدرة واستطاعة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منها، لأنها هو من جهة قد يكون ذلك على غير وجه الإخلاص، وهذا خطر. وحتى لو فرضنا حسن الظن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كره منها ذلك لأنه عرف أنها ستنتهي إلى قطيعة، ستنقطع بسبب هدلون من وين المبالغة، تستطيع تستمر. تابع. قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. لاحظ هنا سبب أن أهله لم يكن يكلفهم ما يكلف نفسه. النبي يعلم الفرق. يقول تزوجتك لقيام الليل وعد بهذا نصام البجادة، ما في لا رفق ولا سنة ولا شيء. تباش إذا كان من آخر الليل قال قم يدرك آخر الفضل وآخر الاستجابة. يقول لي يا سيدي أنت خليها تنعس لنا ما قامت من الابتداء. عقوبة. تباش أيقظ له للصلاة، يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. ثم يتلو هذه الآية واعظا وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة واصطبر عليها. الصبر فاعبده واصطبر، بالغ في الصبر لأجل ذلك. ثم علم أنها باب إلى عطاء الله، لأنك بقدر ما تثبت على خط التكليف بقدر ما يحصل معك من الرفق في التصريف، بقدر ما توفي بشرائط التكليف بقدر ما يحصل لك من الرفق في التصريف. اصطبر على، نسألك رزقا نحن نرزقك ولا إياك نعبد وإياك نستعين. هذا منك وهذا منه. الله تبارك وفى بشرطه قبل أن توفي بشرطك. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يكره النوم قبل العشاء لأنه يؤدي إلى تفوتها، والحديث بعدها لأنه يؤدي إلى فوت صلاة الليل وفوت الصبح أيضا. إذن فكلاهما سد للدرائش، وهكذا يتبين كيف أن الإمام مالك لقن عمن أدركهم ومر وعنهم أنهم يراعون قاعدة سد الدرائع إذا كانت بشرطها، لأن سد الدرائع منها ما يعتبر ومنه ما يهدر ومنه ما فيه الخلاف، هذا سد الدرائع. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. نعم. قال مالك وهو الأمر عندنا. هو الأمر عندنا يعني صلاة النافلة بالليل وبالنهار مثنى مثنى، فليست فيها نوافل رباعية هكذا في ما. وقول سيدنا عبد الله بن عمر هو فيه تفسير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا خرج على سؤال، وما خرج عن سؤال لا يؤخذ له فهم في المجاهيب كلها. من أخذ بالمفهوم لا يؤخذ هذا، والأخذ بالمفهوم في المجاهيب ممتنعون إن يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغ بها، وفيه وكذا خارج عن سؤالي، كذا من خرج عن سؤال وجاء مشنعا على الأحوال، خرج على سؤال هذا جاي يسأله عن صلاة الليل فقال لي صلاة الليل جوج اثنين اثنين، وش مفهومه أن صلاة النهار ليش كذلك، هذا لا يخرج بالمفهوم لأنه خرج عن سؤال. وهذا فهم الصحابي، شوف قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهو موقوف بهذه اللفظة وهو مفهوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. الله عليه وعلى آله. شبع هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها وحده. سبع شيء. قال أخبرني مالك عن عدتها. تابع. قال أخبرني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي مقبوري سلمة. مقبورين مقبورين مقبورين. مقبورة تلت تلت عينها، ومع الألفاظ الخمسة التي ورد في تلت العين. مقبورة ومهلوكة ميسرة وميسورة. شرعتنا ديك الخمسة الألفاظ التي سمع فيها تسليت العين شدودا شدودا، وإما قبر يقبر خص كل فتح المقبوري، وكان يسكن جوار المقابر فنسب إليه، هذا تسمية كان له منزل جوار المقابر فنسب إليه. سعيد بن أبي سعيد المقبوري مقبري المقبري. تابع. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة هذه ليست نصا في الوصل، يوجد هذه موصولات غير مفصولات، ليست نصا، محتملة ومحتملة، ولكن صلاة الليل والنهار متنادى من نص، ودائما إذا تعارض القول والفعل قدم القول، لأن هذاك أولا من جهة الفعل محتمل للخصوصية، قد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، بينما القول فيه تشريع للعموم. متنا معناه سلم من اثنتين، كانوا يقول لك سلم من اثنتين، هكذا صلاة الليل والنهار. تابع. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. لا لا، هذا مشترك بين الأنبياء، لأن قلوبهم مفتوحة على السماء على الوحي، في كل لحظة النبي ينتظر نزول الملك، فقلبه لا ينام، وإنما يجري النوم على ظاهره، عيناي تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وعلى آله. ومن ثم لا ينتقض وضوءه بمجرد النوم، لا ينتقد وضوءنا بصاص مجرد النوم. لماذا؟ لأنه يعلم هل انتقد أو لم ينتقد، بينما نمونا نحن مظنة خروج الحدث فيه، فهو مظنة لا تدري هل انتقد أو لا، بينما النبي إذا كان يعرف هل انتقد أو لم ينتقد، فإذلك لا ينتقد بمجرد النوم، لأن عيناه صلى الله عليه وسلم ينامان ظاهر جسده، وقلبه اللي هو أصل في الإدراك لا ينام. إذا قلت لي أتوي قبل أن تنام، قال لي لا النوم لا يجري علي، لأن النوم كمثل نومكم، ليس عندي نوم كنومكم. كانوا يقول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لست كهيئتكم، مرة أخرى يجددوا بكلام آخر، لا في الصوم ولا في الصلاة، يعني لا في النوم لا في الصوم ولا في الصلاة. تابع. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. نعم، هذا خبر آخر عن عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، والحديث قبلها 11 ركعة، ما يدل على أن المسألة يعني لا إلزام فيها بعاجة، ولو كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنا إلى أي حد؟ قال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. والناس مختلفون، هناك من يحفظ القرآن يعني لو محفوظه من القرآن كثير، هناك محفوظه قليل، فكيف تجعل الناس سواء في القيام؟ لا في طوله، واحد لن يكتر الركعات، واحد يطيل القيام لكثرة قراءته. إذن لماذا؟ هذه الأمور يحجرون فيها الواسع الذي يجمع الناس بصورة، يحجروا الواسع. قال أخبرني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف الوسادة هي الفراش الذي يتوسد، ماشي فقط المخدة كما نسمون المخدة، مخدة يعني محل وضع الخد، مخدة مفعلة، ماشي قال لي الخيخ، قال لي ليش اسمها مخدة، قال لي ضمها، قلت لي ليش، قال لك مخدائي. احنا ولك اللي ابيت سهران الدجا وتبيت غنوما وتبتغي بعد ذاك لحاقي زم خشري هذاك. شو قال لي من جاك العين باللغه من الشيء وشافوا صاحبه يوم ويومين فوجده ينام مبكرا او يستيقظ متاخرا فقال ابيت سهران الدجا وتبيت غنوما وتبتغي بعد ذاك لحاقي. شبهش واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله عند خالته سيدنا عبد الله بن عباس عند خالته والفراش فيه طول وعرض. النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع أهله وسيدنا عباس نظر لأنه قصير عرض الوشادته هو طول قامته فكان ينام هكذا عرض سلام. قال كانوا ينام صلى الله عليه وسلم هكذا هو ينام في طولها ونحن ننام في عرضه يبقى فضل فأنام عند رجلي النبي مثل ما يقول عند رجلي رسول الله قال أنا في طولها وننام في عرضها. تابع واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسيله ماشي هذه الغدادي فيه جمع بأحواله صلى الله عليه وسلم فعليه يكون أونا من باب حكاية الصحابي قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كل مرة صورة من هذه الصور المطلوبة مرة يقوموا نصف الليل يقوموا أكثر من النصف يزيدوا عليه قليلا ومرة ينقصوا من النصف قليلا أي ثلث واستقر على الثلث كما ورد في السنة الثلث الأخير من الليل. تابع أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. يمسح النوم يعني أتره يمسح النوم أي أتره بس حدف على حد في مضاف أثر النوم الإنسان أثر النوم يعني قد يخلف النوم في عينيك أمورا فأنت تمسحه حتى تستيقظ كاملا. هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستيقاظ وقيل كان يعني بجمع يده هكذا يمسحه مشابه. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب. يقرأ الآيات ويتدبرها صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات. أنا احنا في ليل وهذا الليل فيه سكون على مقربة من الصبح من فجر ويذكر آيات الله في الزمان وكيف يصرف هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالله وآياته. تابع شيء ثم قام إلى شن معلق فتوضأ شن معلق القربة البالية شن قربة البالية قربة بالية معلقة وفيها ماء. تابع شيء فتوضأ منه فأحسن وضوءه منها من القربة بمعنى القربة شن هي ويقولنا شن اللفظ هو فعود الضمير إلى اللفظ أو المعنى هذا وارد في كلام العرب. تابع شيء فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. هذا صغير أحد ابن عباس الحبر من أين جاءته هذه الصفة ابتداء كيف كان يحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ونهز البلوغ قارب البلوغ وقيل في روايه ابن 13 سنة. الله شوف الآن قال فصنعت مثل ما صنع يعني كان منتبها إليه من الابتداء فصنع مثل ما سابع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. قال يؤنسه قال فتل أذني يؤنسه صلى الله عليه وسلم وهذا من الفعل الذي لا يضر بكمال الإقبال منها أنه يؤنسه ويوقظه أكثر حتى يقبلها على صلاة. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ركعتين معناه يسلم منهما واضح فيها الفصل فلا تعارض بينه وبين مظاهره الوصل صلى 24 وطولين واربع لسان. تابع ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم شيء. قال رحمه قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني. أعيد عن زيد بن خالد يعني كان زيد آخر. نعم شابع عن زيد بن خالد الجهني شابع أنه قال أرمق النص ليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه عتبته توسد لعجبه أنا وضع رأسه على باب خباء رسول الله الفسطاطه والخباء بما أنه على عتبته أو وسط الخباء فسطاطه الخباء الواسع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم صلى كان يخص الركعات الأول في القيام بالأكمل، كان يخصهما بالأكمل، وهكذا يجد الناس الله عليه وعلى تابع الذين سير. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك ثلاثة عشرة ركعة. نعم الله أكبر. تابع شيء. قال رحمه الله: باب الأمر بالوتر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. توتر له ما صلى. ودعنا إن شاء الله في قراية الوتر بركعة واحدة، لأن قال توتر لك أي شيء. سؤال مالك قال: قال هل يجوز صلي ركعة واحدة في الوتر؟ قال: توتر لك ماذا؟ أقل ما توتر به ثلاث، واحدة شفع ثم توتر بهذا. تابع. قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حنبل. أنا توتر له ما سبق، أجعل له ما سبق وترا في الوتر، ودن وهو مجموع ما صليت تصيره وترا. وقلنا بصلاة الوتر ركعة، الوتر ركعة، يعني هذا هو أقل ما فيه، لكن هذا لابد أن يكون موترا لصلاة الليل، فإن هذه الصلاة تتوترها بواحدة. نعم. تابع. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي. نعم، المخدجي بالكسر وبالفتح، ولغة أخرى ثالثة. سمع المخدجي رجلا المخدجي. تابع. سمع رجلا بالشام اسمه رفيع، هذا من اسماء الله. تابع. سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فطردت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد. هو نفس الشكل، يعني أخطأ. لاحظونا استعملوا في هذه الأمر. تابع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم، فيه يعني في الرد على من أوجب الوتر، نعم، وأنه جعله فريضة. إحنا الفريضة السادسة، فسيدنا مالك يستحضره من جهة الأحناف في العراق. قال له: لماذا لم تكونوا تأخذون أحاديث العراق؟ قال: لأنه لم تكن عندنا في محل الثقة، فكان يأخذ منها، فإن هذا منها. تابع. فقال الحديث الذي رأينا، قال: خمس صلوات كتبهن الله، معنى كتب خمسا، فمفهومه أنه ليست هناك سادسة. يقول: كتب الذي قال بأن الوتر فريضة والوتر واجب. تابع. وإنما خرج منه ما يسمى بآكدية السنة، فكان عندهم آكد السنن باتفاق. عندنا الوتر آكد حتى من الفجر. نعم. ويدرك أنت الذي لا يوتر بسمرة عندنا سقط عجلته في المجاب كما وسقطت على بطريق لوترين على طول، يعني تريك مرة واحدة ما لا يوتر، لأن السنن دي تكون مؤكدة تكون مطلوبة أيضا. تابع. سيدي، قضية استخفافا، نشوف من لم يصنع من لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، وهذا لطف من الله تبارك وتعالى، لأنه قد تضيع شيء ولكن ليس استخفافا. من استخفافا يعني استهانة بالصلاة، ليس صلاتك ليس عندك في محل الاعتناء والاهتمام، تستخف بها، استخف بشيء استهان به وجعله في محل عدم العناية وعدم الالتفات. يصلي كيف متفق الإنسان قد يضيع الشيء لشيء عرض له، وقد يعرضه استخفافا. والاستخفاف هي قصد التضيع. قال: ومن لم يأتي بهن ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء خرجنا. مفهوم أنه ما دام يصلي بالأول لا يمكن أن يكون من أهل العجاب المستمر. قال: إن شاء وإن شاء، فهذا لا يدخل في المشيئة هنا كافرا، معناه يكون هذا بهذا التضيع كافرا فيها من البداية، وإنما يكون به عاصيا عصيانا من قسم الكبائر. تابع. سيدي. قال: أخبرني مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار بن عمر. نعم عمر، هذه الرواية فيها عمر، وهذه ما صحيفة في موهم فيه يحيى بن يحيى، في عمر ولا يعرف هذا الرجل، وإنما عمر أنا أبي بكر بن عمر، هذا العمري من نسل عمر بن الخطاب، سبت عمر. عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. على البعير، قال لماذا تتكلف ونافلة تجوز على الدابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، لكان في طريق السفر يركب الراحلة عند بيته ليسير عليها. أنا إذا صادف أنه آت على راحلته هو في آخر الليل أوتر عليه، يعني صلى النافلة على الدابة. قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. أوترت معناه أن الصديق كان يوتر ابتداء، وعمر كان يوتر بآخر الليل، وعمر هو قال سعيد المسيب يعني أنا أخذ به، أنا أخذ بسنة الصديق، أوتر إذا أتي فراش، من خشية أن يفوتني الوتر، فالناس مختلفون، فمن قوي آنس من نفسه أنه يستيقظ بالأخير أفضل هو أن يؤخر الوتر ليكون آخر صلاة الليل، ولكن الذي لا يقدر يوتر. وهذا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما في الحديث المعروف: أوصاني خليلي بجلات لا أدعن ما بقيت أو ما حييت، ومن هنا أن أنام لا أنام حتى أوتر. قال: أخبرني مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. اشتهى التحريص على سيدنا الله بن عمر، لا يريد، ويريد أن ينتزع منه الحكم، ولا يرى واجب، وربما يجي ثم ولعله رآه من أهل من الذين ليسوا من أهل المدينة، فيقول على الصلاح على أنها مسألة فيها فرض، ولكن أو ليستهين بها، فيقول هذا لو قال له ليست فرضا حملها على أنها من قبيل ما يجوز تضيعه، ولو قال له واجبه لا ارتقى بها، فقال أنا النبي أوتر والمسلمون أوتر، تريد سبيل المؤمنين امشي وتر، افعل ما يفعل المؤمنون. فإذا كيف كان تحري الصحابة في إطلاق الأحكام؟ قال: أوتر رسول الله وأوتر المسلمون، فهذا يكفيك أن لك فيهم أسوة، فاصنع مثل الذي يصنعون. شابع. قال: أخبرني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. نعم، وهذا شو من فقه عائشة رضي الله عنها، قال: من خشي أن كذا فليفعل، ومن لم فليؤخر، وهذا أولى له. تابعش. قال: أخبرني مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، مغيمة أو مغيمة، هذا الرواية مغيمة أو مغيمة، يا غيم. تابع. فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. نعم، هذا جواز الإنسان، لو هذه من الصور الجائزة، لو صلى ثم أوتر ظن أنه كذا، أو ثم أراد أن استيقظ أو لم يوافق نوم، فيجوز له أن يضيف إليها ركعة. لي هذه من الصور التي أفتي بها في البداية في المدونة موجودة. تابع شيء. قد أخبرني مالك أن يشفع بها ثم يوتر في نهاية المطاف، هذا الفصل هذا يعني لا يضره. تابع. قال: أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر. نعم، هذا سقط من رواية يحيى، الركعة هو ضروري، كان يسلم بين الركعتين والركعة، هذه كلمة والركعة سقط من رواية يحيى، فإذن هي مضافة من تصحيح ابن وضاح رحمه الله وغيره. تابع. كان يسلم بين الركعتين والركعتين، يعني لا يتر بثلاث متصلات، هذا سيدنا عبد الله بن عمر. نعم، هو من أشد الصحابة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع. حتى يأمر ببعض حاجته. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. نعم. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا. أي الاقتصار على واحدة في الوتر، ليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث أدناه وأقله. وفي رواية: توتر لك واحدة ما جاء أي شيء توتر، فجعل على هذا. نعم. قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار، وتر صلاة النهار. تابع. قال أخبر، قال مالك رحمه الله: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي. نعم. من أوتر أول ثم نام فقام فليبدأ أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب، معناه ولا يعيد الوتر، هذا هو المراد. يصلي ما يقولش أنا راه وتر صافي منعت من الصلاة، وإنما يصلي ولكن لا يعيد الوتر، إذ لا وتراني في ليلة كما جاء. شابع شيء. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر بعد الفجر. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. نعم. انتبهوا هنا إلى هذه الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، هذا رجل وحيد الذي ضعف في رجال الموت، وروى عنه مالك في ثلاث مواطن في الموت، وخرج له البخاري في باب من أبواب التي جس فيها الحكم في ذكر في القيام، وذكره مسلم في مقدمته صحيحه، وخرج له أصحاب السنن إلى النسائي، النسائي متشدد في الرجال. هذا الكريم. قال ابن مالك رحمه الله فيما ذكر، قال: غرني سمته ولم يكن من أهل بلدي. قال يحيى بن معين: ما أشد انتقاد مالك للرجال، رجاله ثقات كلهم إلا عبد الكريم البصري. هو عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، وسيجيونا إن شاء الله روايته بالثلاث حتى لو لم نصل إلى نهاية الموطأ فسنذكرها. هذو جوج بعد، لكن اثنان في كتاب الصلاة. نعم. سيدي. عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقال عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس كان يومئذ انه اضر باخره، سيدنا عبد الله بن عباس دفين الطائف الان، اضر باخره يعني فقد بصره في اخره، وعرف وفسره بعضهم بانه يعني راى الملك في صوره دحية. قال: لا جميل، من اثر ذلك فيه. تابع سيدي. فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. تابع. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيع بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. نعم. أن زمن قضاء هذه قضاء الوتر إلى إيقاع الصلاة، إلى أن تصلى الصبح، معنى حتى لو أدى الفجر أوتروا قبل أن تصبحوا، اللي ورد في خمس حان مالك في موطئه، فإن مرد به أداء الصلاة أو الدلالة على وقتها المفضل، وقتها الأساس. وإلا فإنه لو استيقظت نظر لعظمة هذه الصلاة والأثر الواردة فيها، فإنك تصلي حتى ولو إذا فاتتك، حتى ولو أدى الفجر فإنك تصلي، ما لم تصلي الصلاة بل تقدم على صلاة الفجر إذا كان ليس بينك وبين الفجر إلا أن تصلي صلاة الفجر رغيبة الفجر، فإنك توقع بدلها صلاة الوتر. شابع. هنا شوف أولئك ابن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم، يعني فيهم صحابة عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن، وفيهم تابعيون، القاسم بن محمد هذا من رجال السبعة تابعي، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عامر بن ربيعة وهذا من التابعين. قد أوتروا بعد الفجر أي بعد أذان الفجر قضاء لركعة الوتر. تابع شيء. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. نعم. هذا سنة عبد الله بن مسعود، يعني ما أبالي إذا فتتني لا أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، يعني وأنا في حالة الوتر، أنا هذا ماشي حتى تقام الصلاة ثم يوتر، هو أنا لو أنا في صلاة في الوتر ثم أقيمت الصلاة فلا بد أن أوقع هذه الصلاة ثم أدرك، لأنه لا تفوت صلاة الصبح نظر للقيام لطول القيام في الصبح، وللنهار ركعة فقط ثم يفيدها. فهذا يدل على أنهم كانوا يقضونها بعد الصبح ما لم تصلى صلاة الصبح. هذا في جامع مالك. تابع. قال مالك رحمه الله يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن صامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. الأخير ما تقيم الصلاة ما زال عليه الوتر. فهذه الأفعال من الصحابة تدل على أنهم لو لم يكن عندهم أصلا في توقيف ذلك فما فعلوا. قال أخبرني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك؟ قال نعم شابع. قال أخبرني لاحظوا كم هي الأثار عن الصحابة والتابعين في مسألة الإطار بعد صلاة الصبح. وإذا كده وجدتمها في مذهب مالك أتين بها من محض اجتهاد. هذه الأثار تروح. قال أخبرني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أبه القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر. قال مالك لا يقع مني ذلك. ماشي يقصده لا يقع مني وإنما يجيب ذلك من لاحظه ينكر عليه. هذه الأسئلة لها سياقات. هذه الإجابات لها سياقات معينة ما بين تضبط. تابع. قال مالك رحمه الله وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. لاحظي هذا دخول الإمام مالك الآن بعد الأثر كله. إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر يعني أراد أن يصلي الوتر في الأخير ففاته فاضطر إلى أن يقضي. هذا قال ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى لا تفهم من الأثر خلاف ما ينبغي أن تفهم منه. تباش يسدد فهمك بهذا التعقيب. لاحظوا يسمى هذه كلام مالك في الموطأ يكون تفسيرا ويكون تعقيبا لبيان ما يمكن أن يحترز منه خشية أن تفهم الآثار على غير جميع. وهناك أشياء أخرى فتاوى مسائل ونوازل بعينها. إذن اسمه هذا تمييز في أقوال مالك في الموطأ ليست من قبيل الفتاوى فقط. ومالك فيفسر سبق لنا وذلك للتهجير وسرعة السير. شنو هذا؟ هذا كلام منه في مقام التفسير وهذا في مقام التوجيه وأخرى في مقام الإجابة في عن نوازل تتصل بالباب. إذن يمكن للناظر في أقوال مالك في الموطأ أن يميز بين هذه المسائل على الأقل إلى هذه اللحظة. تابع. ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. قال رحمه الله تعالى باب حتى يضع معنا لا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك فيضع أن يتعمده فيجعله محل وتره وصلاته باستمرار ويجعل هذه السنة. معنى هذه ليست سنة وإنما هي بيان لما يجوز من ذلك وعليه. تابع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتي الفجر. قال حدثني مالك حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ركعتي الفجر السنة فيها أن تخفف. تابع. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رواية أخرى عن عائشة حتى تقول هل قرأ بأم الكتاب مبالغة في بيان أنها كانت غاية في الخفة. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر إن كان لمخفف من ثقيل إنه أي شأنه صلى الله عليه وسلم في اسمه أجرم يرتم من الشكل. تابع. حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. لا هي لا تقول أقرأ أم لا وليس هذا في جل على جواز الاقتصار في النفل على الفاتحة كما خرجه بعضهم حتى إنها لا تقول. هذه مبالغة في بيان أن الفجر في غاية الخفة. هذه السنة فيه التخفيف إنه يجيء بعد صلاة الليل طويلة وبين يجيء صلاة الفجر وفيها طول القيام فالخفة فيه تناسبه بين صلاة شرع على طول القيام وبين قيام بالليل فلتكون على هذا اللون من وين التخفيف حتى لا توازي الفرائض أو نوافل الليل التي ترتقي لهذا المقام. لأن أفضل صلاة بعد المكتوبات صلاة الليل هكذا بحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نامر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح فالركعتين اللتين قبل الصبح. من النبي صلى الله عليه وسلم دخل فأراد أن يصلي لما رأوه داخل الصلاة تقام قام من يريد صلاة الفجر ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاتان أنا جعلني صلاتاني في فرض معنى تزاحمان الفريضة. أنا لا صلاة بعد إقامة الفريضة. النافلة لا تصلى بعد إقامة النافلة لا تصلى بعد إقامة الصلاة. هذا هو فينا النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الصبح أقيمت ثم بادر من يريد لم يصلي صلاة الفجر بادر فخمس أصلاتاني. فهذا ليس فيه دليل على القطع وإنما دليل على الابتداء عند الإقامة. هذا هو اللي فيه النص. تابعش. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. نعم. إذا انتهد أيضا وهو أصل لمالك في تأخير قضاء عن أن يوقعهما بعد الصبح. لماذا؟ لأنه تقدم النهي سد للدريع على صلاة بعد الصبح بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فاحتاد فكان يؤخرها. قال الصحابة العظيم أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي فقال يعني الصبح أربعا فقال لم أصلي فسكت صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا نوع من السكوت لقدر يستفاد منه الإقرار ولكن من أحاديث النهي واضحة لا صلاة بعدها. فإذا قال سيدنا ابن عاشر فجر رغيبة وتقضى للزوال من إذا فسك فعندك إن شاء الله من طلوع الفجر إلى الزوال لا أن تزول الشمس وتشبه كل النافلة. تابع. أخذوها هو هذا ابن عمر كان إذا فاتته ابن عمر وهو من هو قضاها بعد طلوع الشمس يعني فقضاها فدلنا على أن حتى النوافل تقضى إذا كنت متأكد الشيء تقضى على وجه الشيء. تابع. قال أخبرني مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. القاسم بن عمر هو من محمد وهو من فقهاء الشافعية وكان أيضا إذا فاتته صلاة الفجر صلىها بعد طلوع الشمس. نعم. هذا أنت أبو مالك في مسألة كم الساعة سيدي؟ نعم. نملي عليكم مما يتصل إن شاء الله ببعض أمور هذه ما سرد عليكم ما أورد. الله كما بيتناموا. قال من نعاسه كمل في الصلاة فليرقد وفي الذكر تاو يرقد وفي العلم تاو يرقد. ما عرفتش واش نديرو شي قياس. انا باطل نعاسه نشتو عينين وما نعاسه خلاتين نشتو غادي نعس الامام. إن شاء الله أنا أملي عليكم الأقل إن شاء الله حتى أعطفوا على ذلك البيت اللي فيه مواد موطأ الستة مواد الموطأ الستة شكنا فيها مرفوعه جيد مسائله هذه كم ستة جيدوها سبعها ما حصل التمييز به سبعها سبع المواد حديد سبع المواد ما حصل التمييز به معناها تميز به موطأ كثيرا وهو عمل أهل يثرب. سبعها ما حصل التمييز به عمل أهل يثرب فظن به يسبقت لنا ظن يظن احنا خدمنا لكم انا احنا استعملنا انا فظن به منا بخل به على غير شد على يديك. سبعها ما حصل التمييز به عمل أهل يتربين فظن به يتربين أنا وصرفوا ممنوع إلا جسرار جائز من الشعب اختياري. سبعها ما حصل التمييز به عمل أهل يتربين فظن به. وهنا غادي نجيبكم شوية باش تعودوا إن شاء الله تأكدوا من الإحصاء. أنا إحصانا ما زلنا ما محقينش منه. هذا عمل في الجماعة عمله طلب إن شاء الله على طول. عدته فيه تنيف عن ثلاث مئتها والأخذ فيه على ثلاث. شوفوا تاني هذا البيت باش نعاود نسير لكم. عدته ما جاء ما ذكر من عمله المجينة، قال الذي له عبارات مختلفة، الأمر المجتمع عليه، عندنا السنة، عندنا ما أدركت الناس عليه، تهدي فيها إحصاء العبارات التي يحكي بها العمل، حصروا العبارات تا يمكنك إن شاء الله هذه إشغال. كم خدي كم طبع موطة، ولكن ما لم تخدم هذه الجوانب، طلب إن شاء الله يشتغلون عليه مزيان يستفيدون منها. من هذا عبر عدته فيه تنيف عن 300ها، معنى 300 قريبا حتى لا يحسبنا الرياضيون، تنيف عن 300ها، والأخذ فيه على 3، معنى الأخذ فيه يعني أعمل رجع إلى هذه وافتى بها في ثلثها على 3. 300 إذا قسمتها على 3 كم؟ 100، قريبة من 100، شي يقول 70، شي يقول 75، 8 على 3 أي تقصر قليلا عن الماضي. إذن عدته فيه تنيف عن 300ها، والأخذ فيه على 3 أي على قريب على 3، تقسم على 3. ثم المراد من هذا عمل أهل المجينة في أبيات الشيزي بالجكاني، وفي أبيات لنا إذن اللي بيتوا إن شاء الله أبيات الجكاني نخليها حتى الختم إن شاء الله. شوفوا هذه الأبيات التي لنا إن شاء الله. عمل أهل طيبة المطيبة أصل لمالك فيا ما أطيبه، أصل لمالك أي عمل الصحبي، ومن لهم تلا إذ أجمعوا والأمر فيه قد جلا، وشرطه تداول مشتهر أو في اجتهاد ما عليه منكر، يعني شرط هذا العمل اللي بيكون اشتغل ألا أن يكون متداولا من زمن الصحابة ويصل إلى التابعين بنفس التداول، عمل عبادي متداول ومشتهر، مش من المسائل الخاصة التي لا تتداول. وحتى المسائل الاجتهادية عند من يرى أن المسائل الاجتهادية تلو كان أصلها اجتهاديا ولكن ليس عليه من نكير لا في زمن الصحابة ولا، وأخذ على هذه الصورة. ونقله صحا عن الكرام أي فقهاء طيبة من أعلام، سبعتهم عبيد عتبة سعيد، قسم عروة سليمان وزيد، خارجة ثم أبو بكر الهمام، إجمعهم دل على جمع التمام، أنا نادي جمع هؤلاء دل على ما سواه من الجمع، إنه لا مخالف لهم. واضح الشيء؟ نعود لكم هذا النظم هذا شوية. عمل أهل طيبة المطيبة أصل لمالك فيا ما أطيبة، أي عمل الصحب ومن لهم تلا، إذ أجمعوا الأمر فيه قد جلا، وشرطه تداول مشتهر أو في اجتهاد ما عليه منكر. سبعتهم يعني هذا سبع نقلوا هذا الإجماع وما نقلوا هذا، فإذا أحيانا يطلق العام يراد به متفق عليه هؤلاء السبعة اللي منهم الآن الدروتي، قاسم بن محمد، سليمان بن يسار، كثير من الذين ذكروا، واحد تقريبا أو اثنين الذي ليس له رواية خارجة أعتقد، ولم يدركهم كلهم إمام مالك رحمه الله. الله رب لا يشرك به. ما مشيتي. بنسمعكم هذيك الأبيات تاعته، لأن أنا ضاعت لي واحد الورقة فيها مشاهد تتعلق بها. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لاش؟ بالنسبة لي لهذا الأصل، قضية أوهام التي موهم في سيدي يحيى وما حكى الحمل فيها عليه، وهو أمور ثلاثة، مرة في الإسناد، ومرة في المتن، ومرة واحدة حصلت له في السند والمتن معا، في سند واحد في حديث ومتنه معا، وحمل فيها البعض على الإمام مالك رحمه الله وهو في في 5 مواطن كلها ترجع للإسناد. ونبهناكم على بعض يا سيمون، أجمع أولا ما وقع فيه ما نشبه فيه التهم للإمام مالك، أنا أمليكم أبيات من الأولي أتمها إن شاء الله. جملة ما وهم فيه يحيى مما روي في موطأ ليحيى، والوهم العارض للأكابر بندرة لسلاهم بضائر، فهم هم أجلهم لتسعد ولا تجاسر على الحما فتطردي. معنى دلالة من هذا وهما ولا في 5 مواطن أو في 4، معنى أقول كذا نما قرأوا تراجم كتاب تقول هذا من رجال البخاري له أوهام، هذه لا تضر، الناس يحفظون هذه الأشياء وينصون عليها وتسلم القضية. محفوظك كمحفوظي، إن شاء أحفظي مسألة 6 المسائل 10 5 صور ثم يجيك الوهم في المتشابه وجهك الله يجيك، فلا تعرف أقدار هؤلاء حتى تدخل المعترك، سوف ترى إذ نزل الغبار أفرس تحك أم حمار، تكتشف لابد من أن لذلك نبهنا في الأول على هذا. جملة ما وهم فيه لأن وهم كما سبق لنا وهم إذا ذهب وهمه إلى شيء تخيل، ما وهم غلط وزن ومعنى وهم وهم يهم غلط غلط يغلط يغلط. جملة ما وهم فيه يحيى مما روي في موطأ ليحيى، معنى ليحيى ليعرف، ماشي هذا الوطاء الناقص، هذا ماشي يحيى هو ليحيى معنى ليعرف، نشتهر لنا الحياة معرفة الميت نكرة ليحيى. والوهم العارض للأكابر هذا الاحتراس بندرة لسلاهم بضائر ما يضرهم، فهم هم أجلهم لتسعدي ولا تجاسر على الحمى فتطردي. وأنا عند سيدنا قاضي عياض في مشارق الأنوار في صحاح الآثار وتعني بها المصادر 3 الكبرى بخاري ومسلم والموطأ، لما تعرض لشيء يتعلق بهذه المسألة في وهمين قال والجسارة أصل الخسارة، سنتي يتجرأ على الكبار حتى ولو ظن عن نفسه أنه يحسن فإنه سيقع فيما لا تحمد عقبه. وهم هم أجلهم لتسعدي ولا تجاسر على الحما فتطردي. وفيهما الحمل عليه فيه مقتسمون، الحمل فيه عليه معنى أنه يرجع الخط وهم إليه. وفيهما الحمل عليه فيه في متنه أو سند إليه أو فيهما، وقل ما يكون وقل أن يكون على الموطي الحمل فيه بينا. الموطي هو الإمام مالك، وطأه فهو موطئه وهو موطئ، قل ما يكون فيه الحمل على مالك لأنه إمام الأئمة في 5 مسائل صغيرة جدا تذكرونها. أوهم ما وقع للإمام قل 5 خذها بلا اتهام في المستحاضات، والآن أنا سبق لنا يلو البارحة يلا الآن الذين لا أوهم لهم فين في المستحاضة فين فكت في مسألة زينب بنت جحش الذي قال التي كانت تحت عبد الرحمن بن معناه لم تكن وين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا خرجنا على ما خرج لي ابن العتاب رحمه الله منا كانت جيانب لي لابن جحش 3 قلنا بنات 3 هذا أحد التخريجات من العتاب في المستحاضة وفي الضحايا ميرة عتق فجت بالمزايا في الميرات وفي العتق، في هذه الأبواب 3 4 في المستحاضة وفي الضحايا ميرة عتق فجت بالمزايا، وكلها في سند الأول رفعه ابن عتاب المؤول. ما نشب إليه من الوهم في باب المستحاضة دفعه ابن عتاب بما سبقا بينا لكم، إما أن يكون الحديث عن ابنة جحش أو بنت جحش بدون تسمية، وإما أن تكون بنت زينب بنت جحش وتكون هذه الزينب غيره، وذلك احتاج إلى أن يقول تلك التي كانت تحت حتى لا يذهب الوهم إلى أنها كيف تكون زوج لرسول الله وقد ذكرت هنا بهذه الصفة. وكلها في سند الأول رفعه ابن عتاب المؤول، والثاني فيما يتقى من ضحايا فيما يتقى التضحية به من الهرمشي والأرجاء البين وعرج، وهذه جينا إن شاء الله في باب الضحايا. والثاني فيما يتقى إذ قد سقط سليمان بن عبده وهو غلط، سقط هذا فأصبح فالعيد سقط منه راوي سليمان بن عبد الرحمن، سليمان بن عبده وهو غلط. وتالتون أشباه بن مصحف من عمرهم لعمر تلطفي، بدل عمر من عم صحيفة عمر إلى عمر. ربعها بسند تغير فيه صحابي على محررا في باب ما جز من العتاق مما روى السلام باتفاق. وختم قول بمرسلين لعروتي ووهمه في وصله تتبتي، هذا وصله هو ومنقطع إليه وهو مرسل. إذن هذه الخمسة التي نشبت ما نشبت لسنا يحيى فهو في باب السند أمور في باب المتن أخرى، وفيهما في حديث واحد. إن شاء الله إذا تيسرنا أن نطمه لكم نفعل بحول الله. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به من معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بإسماعنا وبصرنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا، ولا أبلغ علمنا، ولا سلطة علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية وإن أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، كما ثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.